السعوديه هناك عندهم مرصد ماء مليان، ولما حضرت الصلاه صلوا بدون وضوء. ولا يلزمهم القضاء. قال له الشخص هذا ابن باز يقول ما لكم صلاه الا وضوء ما دام الوايد ممنون عندهم. وصلوا وتوضوا وصلوا. الحمد لله الله خير. لو نبههم المقصود هذا يلزمهم لزوم. يجب على من ضاع هذا ينبه عليه ويقول لهم هكذا ينبغي المؤمن. النبي عليه السلام كان اذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب. فربما بلغ امام الساق انتم مثلا في هذه الندوات تسمعون الفوائد بلغون من تظنون انه يجهل كلمه ما سمعتم. والله سمعنا كذا بالتثبت. ترى بعض الناس ما يصير النقل قد ينقل الحرام حلال والحلال والحلال حرام. هذا يتثبت يثبت النقل يربط النقل ثم ينقل يبلغ اخوانك في الباقيه او بالحاضره الاشياء التي قد تجهلهم. يقول الله سمعت كذا نسكت فلان كذا نسكت فلان كذا قال كذا قال كذا في الصلاه والطهاره في النفقات والصيام في الحج في الامر المعروف والنهي عن المنكر تريها لامور المسلمين. لا يبخل لا يبخل يبلغ الفائده. الرسول يقول بلغوا عني ولو آية ويقول يبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ نوعا بشكل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.